ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا عند حل مسائل العصبة بالغير. تفضل. أخ شقيق وأخت شقيقة يرثون بالتعصيب. هل نذكر بالعصبة بالغير ولا معروفون؟ كلهم إناث، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، يعني بالأخ الشقيق. كله المفروض نغير الحروف، نقول الابن بالبنت بالابن، وبنت الابن بابن الابن، والأخت الشقيقة بالأخ الشقيق، والتي لأب بالذي لأب. مسألة واضحة، بس كان في إشكال واحد في بنت الابن، إنه هل يعصبها؟ من هو في درجتها؟ نعم. من هو أعلى منها؟ لا. من هو أنزل منها؟ أحيانا وأحيانا. ما هي الأحيان؟ إذا احتاجت إليه بأن تكون غير وارثة فيعصبها، وإن لم تحتج إليه فلا يعصبها. الآن نكمل حل المسائل، بس حبينا نربط بين الماضي والحاضر. تفضل. أحسن الله إليكم. أخ شقيق وأخت شقيقة يرثون بالتعصيب رؤوسهم ثلاثة. ما شاء الله عليك، اثنين وواحد. المسألة من ثلاثة جعلناها، وإحنا قلنا حل المسائل هذه التي ليس فيها صاحب فرض رؤوس العصبة. كمل. أخ شقيق وأختان شقيقتان يرثون بالتعصيب رؤوسهم أربعة. أربعة، اثنان واثنان. طيب أكمل. أخوان شقيقت، أخوان شقيقان وأخت شقيقة. طيب. يرثون بالتعصيب رؤوسهم خمسة. خمسة. أربعة. أخ لأب وأخت لأب يرثون بالتعصيب رؤوسهم ثلاثة. يصير المسألة من ثلاثة، أنا قاعد أحل على طول. إيه، يصير اثنين واحد. تفضل. أخ لأب وأختان لأب يرثون بالتعصيب رؤوسهم أربعة. طيب. خمسة إخوة لأب وأختان لأب يرثون بالتعصيب رؤوسهم اثنا عشر. تبارك الله، عشرة للإخوة واثنان للأختين. طيب. أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأب يرث الأخ الشقيق لأنه أقوى عاصب. أيوة، هنا نبدأ نقد. الأخ لأب والأخت لأب عصبة، لكن هنا لم نورثه. ليش؟ لأن الأخ الشقيق هو العاصب هنا، أما هم محجوبون. طيب أكمل. أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. يا سلام، كم للأخت الشقيقة؟ ترث النصف. النصف معناه الباقي للعصبة، والأخ لأب والأخت لأب لا، عصبة عصبة يأخذون الباقي. تصير المسألة من اثنين واحد للأخت الشقيقة، واحد ردوا عليه للعصبة، للعصبة، والواحد حق العصبة كيف سيقسم؟ على ثلاث. ثلاث صح ولا لا؟ خلوكم معي، هذه المسألة بعينها احذفوا الأخ لأب من المسألة، كيف راح تصير؟ واحد واحد. قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حذفنا الأخ لأب بس، إيش راح يكون؟ نصف سدس وسدس، تكملة للثلثين، ما في عصبة. طيب أكمل. صلى الله عليكم. أخ شقيق. أيوة. وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، هذول العصبة اللي فوق. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة عصبة، رؤوسهم ثلاثة. أيوة، اثنان واحد. طيب. ابن وبنت، وابن وابن، وبنت وابن. فهمتوا المسائل هذه؟ أيه. يعني الآن جمعنا لك مجموعتين من العصبة، وانت عاد قدم. طيب. يرث الابن والبنت بالتعصيب رؤوسهم ثلاثة. أيوة. البقية محجوبون. تمام. ثم ابن بنت، وبنت بنت، وبنت ابن. مين تورثه؟ ثالث. إيش تعطوها؟ النصف. لما تعطوها عصبة؟ وارثة بالفرض. وارثة بالفرض مش بالتحصيل. بقية محجوبون. طيب البقية غير ورثة أصلا. غير ورثة. نعم صلى الله عليكم. طيب 22 بنت ابن وابن ابن وابن بنت. طيب وش الحل فيهم هذا؟ البنت الابن وابن الابن عصبة رؤوسهم ثلاثة، وابن البنت غير وارث. غير وارث. طيب انتهت المسائل؟ نعم. طيب إذا نعود للكتاب، إيش عندنا بعدها؟ العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، هاتوا الآن العصبة مع الغير. من هم العصبة مع الغير؟ إذا انتهينا من العصبة مشايخ معناه انتهينا من تقسيم الميراث، يصبح خلاص أخذنا تقريبا أكثر ما يتعلق بتقسيم الميراث. سبق مسائل الحساب، كيف نأصل المسألة ونوزع القسمة؟ اقرأ الآن. ثالثا العصبة مع الغير. مع الغير أيوة. من هم الذين كم عددهم ولا ما جاك؟ وهم الذين يكونون عصبة مع غيرهم. وهم اثنتان من النساء، قال الرحبي: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا البيت أيضا فيه إجمال، لأنه لما قال والأخوات هذا كلام مجمل، تفصيله الأخت الشقيقة، الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، مع من؟ مع البنات، والبنات مجمل، بنات سيدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن ونزلت. واضح هذا؟ إذا حيث كان في مسألة عندنا بنت، ها، إذا كان عندنا في المسألة بنت طبعا وارثة بالفرض ما ينفع معصبة، وجاءت معها أخت فتكون الأخت مع البنت عاصبة. اقرأ يا شيخ. أولا الأخت الشقيقة فأكثر تكون عاصبة مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر أو معهما معا. أيوه بس بشروط. تفضل. وكنا أي البنات وارثات بالفرض لا بالتعصيب. طب لو كان بالتعصيب ما ينفع، يعني تصور عندك ابن وبنت وأخت شقيقة، الابن مع البنت كيف تورثهم؟ التعصيب. التعصيب للذكر حظ الأنثيين صح؟ طيب كيف نخلي الأخت الشقيقة؟ هي الأخت الشقيقة ترث مع وجود الابن فرع الوارث؟ من شروط إرثها لا يكون فرع الوارث، فهمتوا؟ لكن هذا متى ممكن يصير؟ تصور عندك بنت فقط وأخت شقيقة، كم للبنت؟ النصف. كم للأخت الشقيقة؟ الباقي. اترك الباء هنا، اترك هذه، امشي على الفروض. كم للأخت الشقيقة؟ ليس لها شيء. النصف لا ترث. ما ترث مع وجود البنت. السدس الثلثان لا السدس لا، السدس تيجي مع الأخت الأب، ما هو الشقيقة، الأخت الأب مع الشقيقة صاحبة. إذن ماذا سترث؟ اللي هي البنت صاحبة نصف مع أخت شقيقة أو لأب. هنا سنقول والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فهمتوا يا جماعة؟ كمل يا شيخ. وليس للأخت معصب لها كأخ شقيق فأكثر. طيب صورة، لو كانت بنت، مسألة ثلاثة فيها بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، البنت لها النصف الباقي عصبة، ما راح نقول راح يكونوا عصبة. كيف يكونوا عصبة؟ عصبة مع الغير؟ لا، الأخ عاصب بالنفس والأخت عاصبة بالغير، بالغير وليس مع الغير. ما هي مسألتنا؟ كمل يا شيخ. ولا يوجد عاصب أقرب كابن وإن نزل أو أب. طيب الأخيرة. ثانيا الأخت لأب فأكثر تكون عاصبة مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر أو معهما معا، وكنا أي البنات وارثات بالفرض لا بالتعصيب كما سبق. أيوه. وليس للأخت معصب لها كأخ أكبر كأخ لأب فأكثر. أيوه. ولا يوجد عاصب أقرب. أيوه. كابن وإن نزل أو أب أو شقيق أو شقيقة. طيب باقي مسألة. تفضل. قاعدة. إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ الشقيق. يا سلام. فتحجب الأخ لأب فمن بعده. واضح. راح تجينا في الأمثلة. مدام هي عاصبة بالغير مع الغير، معناه الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير معناه مثل الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يحجب من؟ الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم، وابن العم، وهكذا. طيب لو كانت العاصبة مع الغير الأخت لأب ستحجب من؟ كل من يحجبه الأخ. كل من يحجبه أخوها هو الأخ لأب، فستحجب ابن الأخ بأنواعه، والعم بأنواعه، وابن العم، والولاء المعتق، وهكذا. فهمت القاعدة؟ طيب أكمل قرأت كل شيء. إذا كانت الأخت لأب عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ لأب فتحجب ابن الأخ مطلقا فمن بعده، مثل ما سبق. بعدها انظر المسائل المتعلقة بالعصبة مع الغير. خلاص انظر، سننظر. هات مسائل العصبة مع الغير. طيب بنتا ابن وأخت لأب، حلوها الآن. يلا بنتا لابن كم لهن؟ يرثن الثلثين. الثلثين. الأخت لأب عاصبة مع الغير. لا تنسوا والأخوات إن تكون بنات فهن معصبة. وهناك قلنا والابن والأب مع الإناث يعصبانهن بالميراث. هذان البيتان ضبطا العصبة بالغير والعصبة مع الغير. إيش نعطي الأخت لأب؟ الأخت لأب واحد من ثلاثة. لا لا، عين حطلها عاصبة. طيب والمسألة من ثلاثة، اثنين وواحد. طيب خلاص تكمل. بنتان وأخت شقيقة، نفس الطريقة، ثلثان وعين، ثلاثة اثنين واحد. بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، هات ثالث البنت النصف. البنت النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. شوفوا هنا جاءت والأخوات إن تكون بناته. أيوة نعطيها عين. ثالث الأخت الشقيقة عاصب، عاصبة مع الغير. عين يعني من المسألة من كم؟ من ستة. من ستة. طيب البنت ثلاثة. أيوة. البنت الابن واحد. أيوة. والأخت اثنين. والأخت اثنين. طيب إيش بعده؟ بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. هات بنت الابن. بنت الابن النصف. النصف. والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير، هي العاصبة. والأخت لأب محجوبة. تعرفوا ليش محجوبة؟ لأن الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير فتحجب من يحجبه أخوها الأخ الشقيق. فلو كانت هذه المسألة أخ شقيق بدل أخت شقيقة ستحجب الأخت لأب. صح. المسألة من كم؟ اثنين. واحد واحد. طيب المسألة الخامسة، ثالث البنت النصف. البنت النصف. كمل. والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير. أيوه. والأخ محجوب. فهمتوا كيف؟ فالمسألة من اثنين، واحد ولا شيء، واحد. تفضل. بنت وأخت شقيقة ابن أخ شقيق، ثالث البنت النصف. والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق محجوب. الأخت الشقيقة هي العاصبة وابن الأخ الشقيق محجوب. الآن مشايخ، ابن الأخ محجوب لماذا؟ الأخت الشقيقة، لأنها كأنه أخ شقيق. طيب يصير اثنين واحد واحد. بعدها بنت وأخ لأب وأخت لأب، ثالث البنت النصف. النصف. والأخ لأب والأخت لأب عصبة بالنفس وبالغير. أيوة. الآن الأخ لأب والأخت لأب عصبة، هذول ما هم عصبة في باب في بابنا عصبة مع الغير. لا ما هم عصبة. يعني هل الأخت لأب عاصبة مع الغير مع البنت ولا عاصبة بالغير؟ واضح عاصبة بغيره بأخيها. كيف نوزعها؟ اثنين اثنين واحد واحد. والواحد سينقسم على ثلاثة. كمل. بنت ابن أخت لأب ابن أخ شقيق، ثالث بنت الابن النصف. والأخت لأب عاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق محجوب. واضح. اثنان واحد واحد لا شيء. طيب تاسعة. بنت وابن وأخت شقيقة وأخت لأب. طيب الابن والبنت عصبة. أيوة. البقية محجوبون. محجوبون. والمسألة من ثلاثة. كمل. بنت ابن وابن ابن يرثون بالتعصيب، رؤوسهم ثلاثة والبقية صح. محجوبون. تمام. بنت وبنت ابن وأخ شقيق وأخت لأب، ترث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأخ الشقيق عاصب والأخت لأب محجوبة. واضح؟ عكس المسألة اللي سبقت أول. طيب بعد ذلك بنتان يرثن الثلثين والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير، والأخت لأب والعم الشقيق محجوبان. والمسألة من ثلاثة. طيب بعد ذلك بنت كافرة وأخت شقيقة وأخت لأب، البنت محجوبة والأخت الشقيقة ترث النصف والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين. البنت الكافرة غير وارثة والأخت الشقيقة لها النصف والأخيرة لها السدس. والمسألة من ستة، ثلاثة وواحد. طبعا هذه فيها الرد، سنرد. طيب تفضل. ابن رقيق وبنت وأخت غير وارث. بنت كم لها؟ البنت ترث النصف والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير، والابن الرقيق محجوب بالرقيق. طيب شوفوا اللي غير المسألة الآن اللي هو الرقيق، لكن لو حذفنا كلمة رقيق ماذا سيكون للأخت الشقيقة؟ لا شيء. لا شيء. طيب بنت ابن وأخت شقيقة رقيقة. إيش بك بطلت صرت تقرأ المسألة كاملة؟ بنت ابن كم لها؟ النصف. النصف. والأخت الشقيقة محجوبة بالرق، يعني غير وارث. والأخت طيب. لأب هي العاصبة، عاصبة مع الغير. فهمت الآن المسألة؟ انتبهوا لأمر، لو ألغينا كلمة رقيقة ستختلف المسألة، ستصبح العاصبة هي الشقيقة. طيب اللي بعده. بنت ترث النصف. النصف. وأخت شقيقة كافرة محجوبة لكفرها، وأخت لأب عاصبة مع الغير. نفس الكلام، كلمة الكافرة لو حذفت ستتغير المسألة. سبعة عشر. بنت ابن وبنت بنت وأخ لأم. طيب كم لبنت الابن؟ ثالث بنت الابن النصف، وبنت البنت ليست وارثة. أيوه. والأخ لأم محجوب بفرع الوارث. فالمسألة من واحد للبنت. طيب تفضل. بنت كافرة وأخت شقيقة كافرة وأخت لأب. طيب. الأول البنت الكافرة محجوبة والأخت الشقيقة محجوبة والأخت لأب غير وارثة، محجوبة بالوصف. والأخت لأب تلف النصف. النصف بس احنا اخطأنا في اللي قبلها 17 مثلا، من اثنين واحد للبنت وبعدين واحد ردا. طيب نصيبها واحد فرضا وواحد آخر رد. تفضل. صلى الله عليك. بنت ترث النصف والأخت لأم، والأخت لأم محجوبتان بوجود الفرع الوارث. طيب ليش ما نقول عصبة مع الغير والأخوات إن تكن بنات؟ لأنه الأخوات ليس لأم، شقيقة ولأب. طيب تفضل. صلى الله عليكم. بنت قاتلة وابن وأخت شقيقة، البنت القاتلة محجوبة والابن، والابن عاصب والشقيقة. والأخت الشقيقة محجوبة بالابن. يا سلام، باقي شيء؟ خلاص شيخ انتهينا. طيب أجل إيش عندنا الآن مسألة بعد ذلك؟ الحجب في القواعد، نرجع لقواعدنا التي كنا فيها مسائل الحجب. ها طيب أجل خلونا نخرج في فاصل ثم نعود ونبدأ بالحجم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إنه غراب. لقد أخبرنا المعلم أن العرب قديما كانوا يتشاءمون عند رؤية بعض الطيور أو سماع أصواتها، فيتوقعون حدوث الشر بسببها، ومنها الغراب، حيث كانوا يظنون أن سماع صوته نذير كارثة ستقع عليهم. أجل يا رقيم، حتى إن بعضهم كان إذا خرج من بيته لسفر وسمع نعيق الغراب عند خروجه رجع عن قرار سفره وعاد إلى بيته تشاؤما من ذلك الصوت، ولا شك أن هذا كان ينافي التوكل على الله والاعتماد عليه. وقد جاء الإسلام فنهى عن ذلك كله وأمر بالاستبشار والتفاؤل، بأن نتوقع الخير ونحسن الظن بالله على كل حال. نعم، فكل ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث بأمر الله تعالى وتقديره، والله تعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد مر بنا هذا الغراب كما يمر وينعق كل يوم، ونحن بخير وسلام ولله الحمد. ما من بأس إذن أيها الغراب، فلتطلق نعيقك كيف ما شئت، فإن ذلك لا يزعجنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كنا قد وقفنا عند الحجب، باب الحجب. الآن سنقرأ من الكتاب، نترك السبورة قليلا. تفضل يا شيخ اقرأ الحجب، ما هو الحجب ومن هو الذي يحجب، من هو المحجوب، كل هذه التفاصيل سنعرفها. تفضل. صلى الله عليكم. الحجب هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية. بالكلية، إذا كان بالكلية نسميه حجب حرمان. تفضل. ويسمى حجب حرمان، هذا لأنه بالكلية حجبنا من الإرث بالكلية. أو منعه من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان، يعني منعناه من أفضل الأوفر الحظين الأعلى، حجبناه من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الثمن، هذا حجب نقصان. تفضل. الحجب بالوصف، وهو بسبب وصف المحجوب بمانع. طبعا لحظة، هو يمكن هنا نضيف نقول والحجب نوعان هما، الأول الحجب بالوصف والثاني الحجب بالشخص. تفضل. الحجب بالوصف وهو بسبب وصف المحجوب بمانع من موانع الإرث. نعم. وهي الرق والقتل واختلاف الدين. تمام، هذا مر معنا في بداية الكتاب. والمحجوب بوصفه وجوده كعدمه فلا يحجب غيره. نعم، ما له تأثير في غيره، ولذلك لو كانت الأم عندها خمسة، يعني عندنا في المسألة أم وخمسة إخوة أشقاء، أرقاء أو قتلة أو كفار، كم للأم؟ الثلث. الثلث، جمع الإخوة هنا غير مؤثر، وجودهم كعدمه. طيب أكمل. الحجب بالشخص وهو بسبب شخص آخر متسبب في الحجب. طيب. وهو قسمان، حجب نقصان ويدخل على جميع الورثة، وحجب حرمان ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة. طيب، حجب النقصان كل وارث ممكن يحصل له هذا، أن ينقص إرثه. أما الحرمان فليس كل وارث يحرم، هناك ورثة لا يمكن أن يدخل عليهم الحرمان. من هم هؤلاء الذين لا يدخل عليهم حرمان؟ عددهم ستة، الأول والثاني وهم الأبوان المباشران الأب والأم. هذا الأول والثاني، الأب والأم المباشر، ما نتكلم عن الجد والجدة. الجد يمكن أن يحجب بالكلية والجدة تحجب بالكلية، لكن الأب والأم لا يمكن أن يحجبا بالكلية. طيب أكمل. أما الجد فيحجب بالأب وأما الجدة فتحجب بالأم. طبعا بالكلية يحجبان. طيب الثالث والرابع. الزوجان، الزوج والزوجة. نعم، هؤلاء لا يمكن أن يحجبا حجب حرمان يعني بالكلية. الزوج يمكن أن يحجب من النصف للربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، لكن حجب حرمان لا. الخامس والسادس. الولدان المباشران الابن والبنت. وقلنا المباشران عشان نخرج ابن الابن وبنت الابن، لأن ابن الابن يمكن أن يحجب بالكلية بالابن، وبنت الابن يمكن أن تحجب بالكلية أيضا بالابن. طيب. أما ابن الابن فيحجب بالابن الأقرب، وأما بنت الابن فتحجب بالابن والبنتين الأقرب منها. نعم، لو كان في بنتين ورثن الثلثين فالبنت الابن لا شيء لها. طيب الآن سننتقل إلى جدول حجب الحرمان، أو إلى جدول حجب الحرمان. تفضل. جدول حجب الحرمان المحجوب ابن الابن وإن نزل. لحظة الآن انتبهوا معي دقيقة، لحظة واحدة بس وقفوا. شوفوا سنعرض الورثة نحن، وكل واحد نقول متى يحجب حرمانا. الأول تفضل. طبعا خرجنا ستة، لا تنسوا ستة أخرجناهم لأنهم لا يحجبون حرمانا، فأبقينا من يدخل عليه. الأول تفضل. ابن الابن وإن نزل. هذا يحجب بمن؟ بالابن وكل ابن ابن أقرب. نعم. طيب لو تصورنا أن المسألة هي ابن ابن، فيها ابن ابن، ابن الابن يحجب بمن؟ بالابن. بالابن بس، لكن إن نزل سيحجب بالابن وبابن الابن لأعلى منه. تقل يا شيخ. بنت الابن وإن نزلت. بنت الابن وإن نزلت هذه ستحجب في حالات كثيرة. الأولى، الحالة الأولى تحجب بمن؟ بالابن. إذا وجد الابن حجبت. اثنين، وكل ابن ابن أقرب. هذا إذا كانت هي بنت ابن ابن، معناه بالابن وبابن الابن الأقرب. أيوة. والبنتان فأكثر إذا لم يكن لبنت الابن عاصب. بنتان فأكثر لأنهم سينفردن بالثلثين، خلاص استغرقنا الثلثين، إلا إذا كان هي لها عاصب فيعصبها. الرابع، بنت الابن القربى فأكثر إذا استغرقت الثلثين مع صاحبة نصف ولم يكن للنازلة عاصب. تحجبها، يعني لو كان عندنا مثلا بنت وبنت ابن خلاص انتهت الثلثان، انتهى. بعدين جاءت بنت ابن أنزل منها لا شيء لها، إلا إذا كان معها عاصب. فهمت المسألة؟ تحتاج نكتبها على السبورة ولا خلاص؟ واضح. طيب هذا جدول الحجب لا يحتمل أن تخطئ فيه، لازم كل أحد تعرف إيش ينحجب، كيف ينحجب. طيب كيف يحجب؟ أيه. تفضل. ثالثا، الجد يحجب بالأب وكل جد وكل جد أقرب. نعم. طيب والجدة؟ وتحجب والجدة تحجب بالأم وكل جدة أقرب. نعم. والأخ الشقيق يحجب بالفرع الوارث الذكر الابن وإن نزل، والأب والجد على قول، على قول الحنفية، لكن عندنا لا، بالأب بس. الأخ الشقيق يحجبه الأب. في حالات ينحجب فيها بالجد، تذكرون شيء؟ إذا كان الميراث الباقي بعد السدس أو أقل من السدس. السدس أو أقل من السدس. طيب كمل. الأخت الشقيقة تحجب بالفرع الوارث الذكر الابن وإن نزل، والأب والجد على قول، معناه مثل أخيها. طيب. والأخ لأب يحجب بالاثنان المتقدمان، الفرع الذكر والأصل الذكر، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير. إذا كانت عاصبة من غير، لكن لو ما كانت عاصبة، لو كانت وارثة نصف لا تحجب، سيكون هو العاصب ما تحجب. أو كنا وارثات الثلثين، فالأخوات الشقيقات لهن الثلثان لن يحجب الأخ لأب. نعم. الأخت لأب تحجب بالثلاثة المتقدمين: الفرع الوارث والأصل الذكر والشقيق والشقيقة العاصبة مع الغير. أيوة. والشقيقتان فأكثر إذا لم يكن للأخت لأبي عاصب وهو الأخ لأب. نعم، لأن الشقيقتان فأكثر سينفردن بالثلثين فيستغرق الثلثان. طيب أكمل. الأخ والأخت لأم يحجبان بالفرع الوارث مطلقا وإن نزل، والأصل الوارث الذكر الأب وإن علا. هذا مر معنا في شروط توريث الإخوة لأم ولد الأم أقصد، وقلنا عدم الفصل الفرع الوارث ولا الأصل من الذكور، أصل الوارث من الذكور. طيب كمل. ويحجب الابن الشقيق وإن نزل بالفرع الوارث الذكر الابن وإن نزل، والأصل الوارث الذكر الأبي وإن علا. والأخ الشقيق أو لأب، والأخت الشقيقة أو لأب العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق أو لأب الأقرب منه. طيب واضح. طيب هؤلاء خمسة الآن، خمسة أسباب لحجبه. أكمل. ويحجب ابن الأخ لأب وإن نزل بنفس الخمسة الأسباب، ونزيد من وابن الأخ الشقيق. أيوه، يعني رقم 10 يحجب رقم 11. تفضل. ويحجب العم الشقيق بالستة المتقدمين. أيوه. وابن الأخ لأب. أيوه. ويحجب العم الأقرب وابنه وإن نزل، العم الأبعد وابنه وإن نزل. أيوه. كما يحجب العم الأبعد وابنه وإن نزل، العم الأكثر بعدا وابنه وإن نزل. هذا الكلام سبق بيانه. تفضل. ويحجب العم لأب السبعة المتقدمين والعم الشقيق، ويحجب العم الأقرب وابنه وإن نزل، العم الأبعد وابنه وإن نزل. طيب أكمل. ويحجب ابن العم الشقيق وإن نزل الثمانية المتقدمين والعم لأب، ويحجب ابن العم الأقرب وإن نزل، العم الأبعد وابنه وإن نزل. نعم. ويحجب ابن العم لأب وإن نزل بالتسعة المتقدمين وابن العم الشقيق، ويحجب ابن العم الأقرب وإن نزل، العم الأبعد وابنه وإن نزل. طيب أكمل. ويحجب المعتق والمعتقة بالعشرة المتقدمين وابن العم لأب وإن نزل. طيب هذا يحتاج إلى تأمل وضبط واستحضار في الذهن من يحجب من، لأنه الآن في التوريث لابد أن تتصور من أصحاب الفروض، شروطهم، العصبة شروطهم، ترتيبهم. ترتيبهم هو الحجب. ترى هذا الجدول، جدول الحجب، مبني أيضا بشكل كبير على جدول العصبة جهات التعصيب. طيب بعد ذلك سننتقل إلى شيء جديد. إيش هو الجديد؟ الجديد هذا الذي سيأتينا هو ملخص الورثة، جميع الورثة سنلخص أحوالهم في هذا الجدول القادم. وطبعا هي طريقتان في تعلم الميراث. هل تتعلمها بالفروض والتعصيب، يعني تأخذ أصحاب الفروض فتبدأ بالنصف، من هم أصحاب النصف وما هي شروطهم، ثم الربع، ثم الثمن، ثم الثلثان، ثم هذه طريقة. الطريقة الثانية لا، أن تأخذ وارثا وارثا، وكل وارث تأخذه تقف عنده تعرف أحوال إرثه. احنا الآن جمعنا بين طريقتين، بس بدأنا بالفروض لأني أنا أعتقد أنها أسهل في التعلم، ثم الأحوال. الآن لو نظرنا في الأحوال، المفترض أن جدول الأحوال نحن نستنبطه من خلال ما درسنا، لأنه ما في شيء جديد هنا، كل ما هو موجود هنا في هذا الجدول اللي هو جدول أحوال الورثة، كل وارث كم حال له. هذا الجدول نستنبطه من خلال ما درسناه فيما سبق. دعونا نأخذ الأول. من هو الأول؟ صلى الله عليكم. الأول الابن. أنا نسيت أقول. طيب لما نقول أحوال الورثة، الورثة كم عددهم؟ 26. عددهم 15 رجلا و11 امرأة، معناه 26 مجموع. نبغى 26 وارث، كل وارث كم ميراثه أو كم حال لميراثه. تفضل. أول شيء الابن. الابن ماله إلا حال واحدة، وهي أنه عاصب بالنفس. طيب انتقل لرقم اثنين، لازم تقرأ رقم اثنين رقم ثلاثة كذا. طيب ثانيا إيه؟ ابن الابن وإن نزل، هذا كم حال له؟ ما له إلا حالان في الميراث، تخيلوا ما في، يا إما أنه عاصب يا محجوب بالابن الأقرب. في شيء ثالث؟ هل رأيته في أصحاب الفروض؟ جواب لا. تفضل. الأب ثالثا، الأب الأب لا يخرج عن ثلاثة أحوال، إما أن يكون عاصب بنفسه، هذا متى؟ عند عدم الفرع الوارث مطلقة، إذا ما في فرع وارث عاصب بنفسه. طيب، أو صاحب سدس إذا كان فيه وجود فرع وارث ذكر، يعني في ابن أو ابن. أو الحالة الثالثة أن يجمع بين التعصيب والسدس، سدس وعصب بالنفس، وهذا عند وجود فرع وارث من الإناث فقط دون الذكور. هذا مر معنا ولا لا؟ في شيء جديد في الأب الآن؟ كمل. رابعا، الجد أبو الأب وإن علا. طيب، له خمسة صور. ولاحظوا في الأب ما أضفنا محجوب، لأنه ما يجي محجوب، لا يكون محجوب، لكن في ابن الابن أضفنا محجوب. طيب خلونا مع الجد رقم أربعة، ما هي أحواله؟ الحال الأول عاصب بالنفس. عاصب بالنفس متى؟ إذا ما كان في أب ولا جد أقرب ولا في فرع وارث مطلقة، فيكون عاصب بالنفس. طيب ثانيا، السدس عند وجود فرع وارث ذكر وعدم الأب. نعم، لا اثنين، شرطين يعني. طيب الثالث، السدس مع التعصيب، وهذا متى؟ عند وجود فرع وارث من الإناث فقط دون إيه؟ الذكور وعدم الأب. وعدم الأب. طيب الرابع، مع الإخوة، أن يكون الجد مع الإخوة، هذا لهم تفصيل خاص. السادس، الخامس، محجوب، أن يكون محجوب. بمن محجوب؟ وجود الأب أو جد أقرب. طيب انتقل إلى الأخ الشقيق، كم حال له؟ أحوال ورثة مهمة، ولابد تراجع جدوله وتركز، بحيث أنه بمجرد أن يذكر لك الوارث تعرف ما هي أحواله. تفضل. الأخ الشقيق، أولا عاصب بالنفس عند عدم وجود عاصب أقرب. إيه؟ ثانيا، مع الجد على التفصيل المعروف، أو محجوب، أو محجوب، ما في غيرك. أخ شقيق إيش هو؟ يا عاصب بالنفس، يا يكون وارث مع الجد، يا يكون محجوب بأقرب منه. نفس الكلام في الأخ لأب، نفسه ما في فرق، إما عاصب بالنفس أو يكون وارث مع الجد أو يكون محجوبا لوجود أقرب منه. من هو الأقرب منه؟ روحوا جدول الحجب هناك وشوفوا الأخ لأب إيش متى يحجب. طبعا يحجبه الأب ويحجبه الابن ويحجبه الشقيقة العاصبة مع الغير. تفضل. سابعا وثامنا، الأخ لأم والأخت لأم. قبل أن نقرأ، الأخ والأم والأخت لأم مروا معنا في الفرائض في الفروض، وهم أصلا صحاب فروض ما يكونوا في العصبة. معنا إيش ميراثهم؟ إما الثلث، إما الثلث والسدس، أو السدس أو محجوب، أو محجوب، ما في غيرها. تفضل اقرأ. الثلث متى؟ عند عدم الفرع الوارث مطلقة ذكرا أو أنثى. إيه؟ وعدم الأصل الوارث الذكر وأن يكون اثنين فأكثر. تمام. بعده، والسدس عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى. إيه؟ وعدم الأصل الوارث الذكر وأن يكون منفردا. كل هذا مر معنا. الثالث، أن يكون محجوبا. متى محجوب؟ عند وجود الفرع الوارث مطلقا أو الأصل الوارث الذكر. طيب بعده، الوارث اللي بعده. تاسعا، ابن الأخ الشقيق وإن نزل. الأخ، ابن الأخ الشقيق، ركزوا، ابن الأخ الشقيق ترى مثل الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يا عاصب يا محجوب، بس زاد شيء واحد. الأخ زاد إيش؟ إنه حين يرث مع الجد. طيب ابن الأخ ما يرث مع الجد، معناه إما عاصب وإما محجوب. عاصب إذا كان هو أقرب أو أولى واحد، ومحجوب إذا وجد من هو أولى منه. صح ولا لا؟ صحيح. هذا ابن الأخ الشقيق وإن نزل، إما عاصب أو محجوب. العاشر مثله. العاشر تفضل. عاشرا، ابن الأخ لأب وإن نزل. نفس الوضع، إما عاصب بالنفس وإما محجوب، ما نحتاج نقرأها يا شيخ. اقرأ. طيب. اللي بعده، الحادي عشر، العم الشقيق. نفس الشيء. هل مر معكم العم في غير العصبة؟ ابن الأخ مر معكم في غير العصبة؟ الأخ مر معكم في غير العصبة؟ نعم. مع مين؟ مع الجد. مع الجد، فزاد حال. طيب كمل. ثالث عشر، من العم الشقيق وإن نزل. نفس الشيء، إما عاصب وإما محجوب، ولا نراه ولم نجد له حسا إلا في العصبة، غير كذا ما شفناه. كمل. الرابع عشر ابن العم لأبوه النزل. طيب أكمل. خامس عشر الزوج. وقف. والزوج مر معنا في الفروض مرتين، فين؟ في النصف والربع. في النصف والربع، في غير كذا ما في. طيب ينفع محجوب؟ لا، هذا من الستة اللي ما يحجبون، الوالدان المباشران والولدان المباشران والزوج والزوجة. انتقل يا شيخ. السادس عشر المعتق. كذلك المعتق عصبة، فإما عاصبة أو محجوب. طيب الآن سننتقل إلى البنات الإناث، يعني انتهينا من الذكور. تفضل. صلى الله عليكم. أحوال الورثة. السابعة عشر البنت. وقف. البنت كم مرة مرت معنا؟ قول على طول. إيه؟ عاصبة. لا قبل كذا، أول في النصف. النصف. ثلثان. عاصبة بالغير. وعاصبة بالغير. تفضل. بنت الابن وإن نزلت. بنت الابن إن نزلت لها خمسة أحوال. نرجع نعيد. في الفروض كم مرت معنا؟ في النصف. في النصف. والثلثان. في الثلثين. والسدس. وفي السدس، هذه ثلاثة. ثم في العصبة كم مرة مرت معنا؟ مرة واحدة، اللي هي عاصبة بالغير. عاصبة بالغير أو محجوبة. لاحظت لماذا بنت الابن خمسة حالات والبنت ثلاث حالات؟ لأن البنت ما تدخل في لحظة، أول شيء ما دخلت في السدس فنزلت حالة، بقيت أربعة. الثاني أنها لا تحجب فنزلت حالة، فصارت ثلاثة وخمسة. مشايخ فاهمين إيش أقول؟ واضح شيخ. الأم لها ثلاثة أحوال. هاتوا من الفروض كم مرة مرت معنا الأم؟ ثلث. الأولى ثلث. ثلث. والثانية السدس. لا، في نفس الثلث. ثلث الباقي. ثلث الباقي. والثالثة السدس. السدس. هل يمكن محجوبة؟ لا، قلنا الوالدان المباشران والولدان المباشران والزوجان، هذول ما يحجبون. طيب روح للجدات. الجدات كم مرة مررنا معنا؟ مرة واحدة في السدس. مرة واحدة. مرة الثانية فين؟ في الحجب. أو محجوبة. طيب الأخت الشقيقة، نعيد. الأخت الشقيقة هنا كم مرة مرت في الفروض؟ نصف. ثلثان. ثلثان بس. الأخت الشقيقة في النصف وفي الثلثين، مرتين في الفروض ومرتين جات معنا في التعصيب بالغير ومع الغير. عاصبة إيه؟ بالغير. بالغير وعاصبة مع الغير، صار أربع حالات. واضح؟ ولا تنسوا أنه مع الجد أحيانا، صارت خمسة حالات. والسادسة محجوبة. واضح يا شيخ؟ واضح. شوفوا جدول نصف وثلثان، هذه فروض، عاصبة بالغير مع الغير، هذه عاصبة مع الجد ومحجوبة. مع الجد تركناها لأنه مع الجد أحيانا نعتبرها صاحبة فرض، أحيانا نعتبرها عصبة، بحسب هو قاسم ولا أخذ الثلث ولا إيش سوى. الأخت لأب. الأخت لأب انتهى الوقت. النصف. إيه. نفس الكلام. الأخت لأب في الفروض كم؟ ثلاثة. وش هي؟ نصف، ثلثين، سدس. بعدين في العصبة اثنين مثل الشقيقة، عاصبة بالغير وعاصبة مع الغير، هذه خمسة. الحالة السادسة مع الجد. السابعة أنها محجوبة. متى تكون محجوبة؟ انظروا الجدول وراجعوا الجدول الحجب الماضي. الزوجة كم مرة؟ ربع وثمن بس. المعتقة عاصبة بالنفس وبالغير. عاصبة بالنفس وبالإيش؟ وإيه؟ محجوبة ومحجوبة. طيب قواعد، اقرأ هذه القواعد ونقفل الموضوع هذا. طيب. أحسن الله إليكم. قواعد عامة. أولا، من شروط إرث الإخوة لأم عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر. نعم. ثانيا، هذا مر معنا. من شروط إرث الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب عدم وجود الفرع الوارث الذكر فقط، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، الأب مطلقا والجد على خلاف. إيه. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.